بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة طول العمر في الطاعة، ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وسئل: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف الأحاديث في النهي عن تمني الموت، وأن الإنسان ليس له أن يتمنى أو يدعو الله عز وجل بالموت، ذكر بعض النصوص في فضل طول العمر مع الطاعة، ومنها هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وهذا مما يدل على فضل طول العمر في الطاعة، لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وهذا واضح في أن منزلة الإنسان عند الله عز وجل يوم القيامة بقدر ما عمل من الأعمال الصالحة، فإذا طال العمر مع العمل الصالح هذا دليل على كثرة العمل، بخلاف من قصر عمره فإنه وإن أحسن العمل فعمله بالنسبة لمن طال عمره قليل. فإذا طال العمر مع حسن العمل دل هذا على الفضل. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا وكثر عمله، وإنما قال وحسن عمله، وهذا دليل أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما هي بحسن العمل، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، وما كانوا يسألونه عن العمل الكثير، فكان همهم هو تأدية أفضل العمل والعناية بحسن العمل. وحسن العمل لا يكون إلا بالسنة، ليس بما يستحسنه الإنسان من نفسه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. كثير من المسلمين خصوصا في هذه الأوقات المتأخرة يستحسن بعضهم عملا فيعمل به ويجتهد فيه، وإذا نظرت إلى هذا العمل في مقياس السنة قد تجده عملا مفضولا، بل لربما كان من البدع، فبعض الناس يشتغل بالبدع يزين الشيطان لهذا العامل هذا العمل ويحببه إليه لأنه بدعة ولأنه مردود. وأما إذا قيست الأمور بمقياس السنة عرف المسلم العمل الحسن من غيره، ولهذا ينبغي الاجتهاد في التفقه في العمل، وأن يراعي المسلم في كل ما يفعله أن يعلم الدليل الشرعي من الكتاب والسنة في على هذا العمل الذي يفعله وأنه من السنة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمل لا يقبل إلا إذا وافق السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل المحدث مردود، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحدث في أمرنا هذا عملا سيئا، وإنما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا دليل على أن كل عمل محدث مردود، وإن استحسنه الإنسان وإن زينته النفس فالواجب على المسلم. وهذا هذه تجارة العمر، يعني يعمل الإنسان السنين الطويلة بعمل وهو لا يدري هل هو من السنة أم لا، عليه أن يعرف الدليل الدال على عمله هذا. إذا صلى يعرف هل هذه الصلاة مشروعة في هذا الوقت أم لا، وهل الصلاة بهذه الطريقة التي نؤديها وما نقوله في قيامنا وفي ركوعنا وفي سجودنا، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا. نلاحظ أن بعض المصلين تسمعه يتلفظ بألفاظ في الصلاة هي عند بعض أهل العلم مبطلة للصلاة، مبطلة للصلاة، خصوصا صلاة الفريضة. فبعض الناس إذا سمع الإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، وإذا مرت آية بدأ يتكلم ويعلق بكلام من عنده. بعض العلماء يرى أن الصلاة تبطل بهذا، وقد تبطل صلاة الإنسان خصوصا إذا تعود على هذه الأمور، فهذه الأمور قد تبطل الصلاة. هذا غير ما يحصل من التفريط في الأركان والواجبات مثل الطمأنينة في الصلاة، هي ركن ولا تصح الصلاة إلا بها. أيضا بعض الواجبات من التسبيح في الركوع والسجود، وكذلك الأقوال التي تجب، فيجب على المسلم أن يعتني بهذا الأمر أعظم من عنايته بأي شيء، لأن هذه الصلاة يؤديها الإنسان 5 مرات في اليوم، ولهذا ينبغي أن يعتني بها أكثر من عنايته بأي عمل آخر. والأمور أصبحت ميسرة، ممكن لطالب العلم أن يشتري كتابا مختصرا في أحكام الصلاة فيغنيه عن الكثير من الأسئلة أو عن بعض الأمور التي قد تشكل عليه ولا يعلمها. للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتاب مختصر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ الألباني أيضا كتاب مختصر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا الأحكام، بينوا ما يقال في الصلاة وما يجب وما يسن. وما من كتاب من كتب الفقه المختصرة والمطولة إلا وهو مشتمل على كتاب الصلاة في بيان أحكامها. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر. نحن نلاحظ في المسلمين اليوم عنايتهم بالدنيا أكثر من عنايتهم بدينه، فتجد الرجل خبيرا بالتجارة، خبيرا بالأنظمة، خبيرا بالسفر وبطرقه، يجيد اللغات المتعددة ويعتني بالدنيا. ونسمع من بعض الزوار ومن غيرهم إذا جلسوا في مثل هذه المساجد يدور الحديث عن الأسواق، ومن أين اشتريت هذا وبكم اشتريت وكيف نحصل عليه، فالقلوب معلقة بالدنيا، بينما الواجب على المسلم أن يعتني بعبادته وبصلاته وبدينه أكثر من عنايته بأي أمر آخر. كذلك التوحيد، ينبغي للمسلم أن يسأل نفسه هل هو موحد أم أنه قد دخل في بعض الشرك، هل حقق العبادة التي قال الله عز وجل فيها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أم أنه صرف هذه العبادة لغير الله. كم من مسلم تسمع منه بعض الألفاظ الشركية يقولها في بعض المواطن، يدعو بعض الصالحين، يدعو بعض الأموات، وهو لا يتنبه أن هذا الدعاء أنه شرك وأنه محبط لعمله. وبعضهم إذا نبهته غضب عليك واشتد، مع أن الأدلة بينة، ولو تدبر الإنسان كتاب الله يكفيه في هذا الأمر، في التوحيد، وأن الله ما أمرنا بأن نصرف العبادة لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، أمرنا أن نعبده وحده وأن نخلص العبادة له وحده. والعبادة كما عرفها العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أعمال القلوب يجب أن تكون خالصة لله، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة، الخشية، كلها يجب أن تكون خالصة لله. أعمال الجوارح من أعمال الجوارح ومن أعمال اللسان يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. يجب على المسلم أن يعتني بدينه وأن يعلم بيقين هل هو موحد مسلم أم أنه دخل في بعض صور الشرك، ولا يخادع نفسه. والله لن ينفع الرجل أحد يوم القيامة، فالعاقل يحتاط لنفسه اليوم قبل أن يأتي الأجل ويقدم على الله عز وجل بالشرك والبدع. انتشر العلم اليوم واتسعت طرقه وتنوعت، فأصبح بمقدور الإنسان أن يقتني كتابا مختصرا يعرف فيها التوحيد ويعرف الشرك، يتعلم التوحيد ليعمل به ويعرف الشرك ليحذر منه، يعلم كيف يصلي، إذا كانت له أموال يعلم أحكام الزكاة، يعلم سائر العبادات من الصوم ومن سائر العبادات الأخرى التي يجب عليه أن يؤديها كما أدها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أتذكر في نفسي وأذكر إخواني بقصة الرجل الصحابي الجليل، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو صحابي جليل يريد الخير، صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما شفعت له نيته، وكونه يجهل الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع جهله فإن صلاته لم تقبل، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الأمة، كان يتعهد الكبير والصغير، وكان ينصح للأمة حتى لقي الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ثم بقي بعده العلماء، والعلماء فيهم المجتهد وفيهم المقصر، وقد قل العلماء بالشرع في هذه الأزمنة المتأخرة، قل من يعرف الدين ويعرف العقيدة الصحيحة ويعرف التوحيد ويعرف العبادة، فلربما صلى الرجل الدهر وهو لم يصلي، لكن متى يعلم هذا؟ عندما يبعث يوم القيامة يقال له إنك لم تصلي، قال له إنك لم تصم، قال له إنك لم تحج. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مقياس نقيس به عبادتنا إلا السنة، نرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، دع قول فلان وفلان، العلماء يصيبون ويخطئون، ولكن هناك أمور بينة واضحة متفق عليها بين العلماء قد دلت عليها السنة، فإذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتركه لقول أحد. من الله على هذه الأمة بعلماء حفظوا لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح الإمام البخاري، من يقتني من المسلمين اليوم هذا الكتاب في بيته ويقرأ فيه ويحمل نفسه وأهله على قراءته وعلى التفقه فيه وعلى أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي العبادات كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، قلة قليل من الناس من يهتم بهذا الأمر. هناك كتب مختصرة جمع العلماء فيها السنة وبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العلم. فالواجب على المسلم أن يهتم بأمر عبادته، ونحن نلاحظ في هذه الأزمنة المتأخرة، وهذا من توفيق الله، إقبال الأمة بأسرها والحمد لله على هذا الدين، وعرف المسلمون أنه لا عز لهم إلا بدينهم، وهذا ملاحظ بحمد الله في كثرة الوفود الذين يفدون إلى هذه البلاد المقدسة في الحج في رمضان وفي طوال السنة، وهم يفدون يريدون الأجر والثواب يريدون الخير، لا لم يأتوا لدنيا ولم يأتوا لمقصد من مقاصد الدنيا، إنما أتوا لدينهم ولعبادتهم. ولكن نلاحظ مع هذا التوجه وهذه العاطفة الكبيرة في المسلمين وجود جهل في المسلمين، جهل كبير، حتى إن بعضهم رأيناه يصلي وقد انتقضت طهارته. رأيت رجلا في هذا المسجد انطلق عليه البول وهو في صلاته، وأتم صلاته حتى فرغ منها وهو على حاله، ثم نودي للصلاة على الجنازة ثم قام فصلى. فينظر إلى أي حد يعني بلغ الجهل بالمسلمين في دينهم وفي عبادتهم. هذه المسألة يعرفها صغار الصبيان، أن المسلم إذا انتقضت طهارته لا يجوز أن يبقى في صلاته، يخرج يتوضأ ويغسل لباسه إذا أصابته نجاسة. وكذلك ما تلاحظون من الشرك الأكبر الذي يكون من المسلمين خصوصا عند زيارة القبور ودعاء الأموات ودعاء الصالحين، صرف العبادات لهم والذبح لهم والنذر لهم، كل هذا مما يدل على جهل كثير من المسلمين. ونحن والله لا نشكك في نيات المسلمين، وكما قلت أن الظن بكل مسلم أنه ما يريد إلا الخير ولا يريد إلا النجاة ولا يريد إلا أن يكون مسلما موحدا، لكن الجهل في المسلمين كبير وعام إلا من رحم الله. ولا أظن أنه بلغ بالأمة يعني في مراحلها من الجهل ما بلغ بالمسلمين اليوم، حتى أحدثت مسائل وتكلم الناس في أمور لم يتكلم فيها من قبلنا، وهذا مع انتشار العلم كثرة الكتب وتيسير السبل للعلم، لكن الجهل موجود لانصراف الناس إلى الدنيا وإلى الاشتغال بها. فحقيقة الغيرة على كل مسلم تحمل على النصح له وأن يعتني بنفسه، وهذه فرصة للحجاج والزوار أن يراجعوا أنفسهم في هذه الرحلة المباركة رحلة الحج. قد كان العلماء يتزودون من العلم عندما يأتون إلى هذه الأماكن، وكان بعضهم يذهب إلى العلماء ويسمع من العلماء ومن الرواة، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بها ويحضر للعلماء ويعتني بمجالسهم. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بهذا، بتلقي العلم وباقتناء الكتب النافعة التي ينتفعون بها في دينهم في مسائل التوحيد في مسائل الشرك وفي العبادة، في أحكام الصلاة في أحكام الزكاة في أحكام الصوم في أحكام الحج، وهي سهلة ميسرة بحمد الله. فالمسلم إذا كان على هذا الأمر مع طول العمر يعني هو في عمل حسن، ولا يكون العمل حسنا إلا بالسنة. ولهذا قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الاجتهاد في البدع لا ينفع مهما حسن القصد. ولعلنا يعني نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ثلاثة رهط، فجاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن لم نبلغ هذه المنزلة. فقال أحدهم: قال أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أقوم الليل يعني أصلي ولا أرقد. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، انقطع إلى العبادة. فانظروا إلى هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع حسن القصد حسن النية وهم لا يريدون إلا الخير. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني. قال لهم قبل ذلك: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو كانت هذه المقالة قيلت في زمننا هذا وجاء ثلاثة من الشباب، قال أحدهم: أنا سأنقطع إلى العبادة ولا أتزوج النساء. قال الآخر: أنا سأقوم الليل ولا أرقد. قال الآخر: أنا سأصوم النهار. كثير من المسلمين سيثنون على هؤلاء، ولا يعرف خطأ هؤلاء إلا قلة قليلة من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه مع حسن القصد أن هذا خروج عن السنة، بل قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا مما يدل على حسن القصد، وكل إنسان عنده نية طيبة ولا يريد إلا الخير، وأنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عام في المسلمين بحمد الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام في المسلمين بحمد الله. ولكن هذه المحبة لها برهان ولها دليل، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليتبع. وليست المحبة دعوة يدعيها الإنسان وعاطفة. كيف لإنسان يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف أمره ويخالف هديه ولا يعتني بسنته؟ قال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. هذا خير الناس، يطيل الله عز وجل في عمره ويمتد عمره ويعمق في الحياة مع حسن العمل، ولم يقل مع كثرة العمل. وهذا لا يكون إلا مع السنة، ولا يمكن للإنسان أن يكون عمله حسنا إلا بالسنة، ولا يمكن أن يكون على السنة إلا بالعلم. فإذا رجع الأمر إلى أن خير الناس هو من رزقه الله العلم بالسنة ورزقه العمل بها. ولهذا اعتنى العلماء قديما وحديثا وطلاب العلم بالعلم وبمعرفة السنة وبمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وهذا شر الناس، يطول عمره مع سوء العمل والعياذ بالله، فهو في كل يوم يزيد في المعصية ويزيد في البعد عن الله ويزيد في سخط الله عليه. فهذا شر الناس، كما أن الأول هو خير الناس. وبين هذين الرجلين رجال، منهم من يقصر عمره ويحسن عمله فهو دون الأول، ومنهم من يقصر عمره ويسوء عمله فهو دون الثاني، ومنهم من يخلط، وهذا أكثر المسلمين إلا من رحم الله، بين حسن العمل وبين الإساءة. وقد يطول العمر ويقصر، وهناك مراتب بين هذين الرجلين. لكن خير الناس هو من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس هو من طال عمره وساء عمله. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند أن نفرا ثلاثة أسلموا فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا آخر فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيتهم في المنام في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد آخرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وفي رواية قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضانه فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. نعم، هذا الحديث يدل على فضل طول العمر، على ما جاء في هذا الحديث في قصة هؤلاء الثلاثة الذين ماتوا على الإسلام وإن كانوا يتفاوتون في العمل. فمات الأولان شهيدين، أحدهما مات شهيدا ثم مات الآخر بعده ثم مات الثالث على فراشه، فرآهم طلحة في المنام ورأى أن أفضل الثلاثة من مات على فراشه لطول عمره. وهذا يدل على أن طول العمر مع حسن العمل قد يسبق صاحبه الشهيد، لأن الأول والثاني ماتا شهيدين والثالث مات على فراشه، لكنه طال عمره مع حسن العمل فبلغ منزلة لم يبلغها الشهيدان. فهذا الحديث من الأدلة الظاهرة على أن طول العمر مع حسن العمل أنه أفضل من قصر العمر حتى ولو مات شهيدا. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا دليل على قيمة السنة في عمر المؤمن. السنة لها وزن في حياة المسلم، فيها رمضان وفيها الصلوات، فيها العبادة، فهي رصيد عظيم لمن وفقه الله للعمل. العمر وزنه عند الله ليس بالأيام والليالي، وإنما بما يعمل في هذه الليالي، هي أوعية. وهذه الدنيا ومرور الأيام والليالي إنما هي مطايا وهي أوعية للعمل، فقد تمر السنة على الإنسان وليس له من العمل إلا القليل، وقد تمر السنة على بعض الناس وله عمل كثير. بل إن الإنسان ليتعجب أن بعض الناس قد يعمل في يوم ما يسبق به عمل بعض الناس في سنة، لأن بعض الناس قد يفرط حتى في الواجبات فيأتي وهو مثقل الذنوب، بينما يعمل الرجل في يوم واحد فيؤدي العبادات وقد يدعو الله بدعاء فيستجيب له فيرفعه درجات، وقد يصوم يوما فيقبله الله فيرفعه درجات، وقد يتكلم بكلمة ينصح بها مسلم فيعمل بها الدهر فيدخل بها الجنة. فالمسلم لا يحقر شيئا من العمل مع الإخلاص ومع الاحتساب، فإنه قد يبلغ بعمل واحد الجنة ويرتفع به درجات، فكيف بعمل سنة؟ ولهذا ليس هناك أثمن عند المسلم من هذا الوقت. هذا الوقت يعرف ثمنه بكم آية تقرأ في الساعة، وكم تسبيحة تسبح فيها، وكم ركعة تستطيع أن تؤدي في الساعة. عند ذلك ندرك مدى الغبن الذي يغبن فيه بعض الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرح. كم من أوقات تمضي يخسرها الإنسان، بل لربما يكشف فيها الذنوب. هذه الساعات الطوال التي يعكف المسلمون فيها أمام القنوات الفضائية وأمام تلك الأجهزة، لو حسب الإنسان كم ساعة أمضى لو كان هذا شيء مباحا فإنه يخسر، كما ذكرنا في قول أبي بكر: ما صيد من صيد. والله إن الناس الذين اشتغلوا بالمباحات في الدنيا، مثل الذين اشتغلوا بالتوسع في سماع الأخبار والتوسع بأخبار الدنيا وما فيها، أن هذا من الخسارة. فكيف إذا كان هذا بالاشتغال في المعاصي وأن يطرق القلوب والأسماع والأبصار الصور المحرمة والكلام الماجن والكفر والشرك؟ كيف يرجو الإنسان النجاة؟ كيف يرجو صلاح القلب مع هذا الحال؟ فإذا هذه الساعات ساعات عظيمة، والله إن الإنسان ليتمنى في قبره ساعة يمد له في ساعة، ويفسح له أن يرجع للدنيا ويقضي ساعة يذكر الله عز وجل فيها، أو يسبح أو يصلي أو يتصدق. لكن إذا انتقل الإنسان فإنه ليس له عمل. ولهذا سيأتي في هذه الرسالة أن أحد السلف رؤية في المنام قال: نحن في دار نعلم فيها ولا نعمل، وأنتم في دار تعملون ولا تعلمون، يعني ما تعلمون ما الذي أفضينا إليه، ولا تعلمون ما انتهى إليه حالنا، ونحن نعلم قيمة الحياة ولكن لا عمل لنا، انقطع العمل. فالعاقل يعمل لهذه الساعة ويتنبه إلى هذه الحياة وإلى سكرتها، كما قال بعض السلف: إن الدنيا خمرة، من سكر فيها لم يفق إلا في سكرات الموت. الناس قديما كانوا يعظون أنفسهم بالمواعظ، يقول أحدهم: تخيلت أني في النار فقلت لنفسي: تمني يا نفس. فقالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، لأنه يعلم أنه لا دخول الجنة إلا بالعمل. تمنيت أن أرجع إلى الدنيا فأعمل. فقلت لها: أنت اليوم في الدنيا فأعملي، قبل أن يأتي على الإنسان زمن يتمنى ولا يستجاب له في أمنيته ولا استجاب له في طلبه، فيعظ نفسه في الدنيا: أنت اليوم في الدنيا فأعملي. فهذه الساعات عظيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا وما فيها. كم مرة يستطيع أن يقول الإنسان في الساعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ كم آية يستطيع أن يقرأ؟ فهذا هو قيمة الزمن عند المسلم. ولهذا كان السلف قديما قلوبهم معلقة بالقرآن والتلاوة، ولهذا إذا ذكروا شيئا يقولون بمقدار أن يقرأ كذا وكذا. لما وصفوا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الصغرى والوسطى في الدعاء قالوا: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عندهما بقدر ما يقرأ سورة البقرة. خلاص، هذا ضابط عند المسلمين في ذلك الوقت، ما أحد يجهل كم يحتاج الإنسان ليقرأ سورة البقرة. أما اليوم لو قلت للناس بمقدار ما يقرأ سورة البقرة تأتيك عشرات الأسئلة: كم ساعة، نصف ساعة، أقل، أكثر؟ لأن الناس ما جربوا هذا الأمر وليس لهم عناية به. أما قديما فكان الإنسان يحسب ساعاته: كم تستطيع أن أقرأ في نصف ساعة؟ كم تستطيع أن تسبح؟ ولهذا بلغ من حرص السلف ومنهم الإمام أحمد أنه كان يحب أن يختم القرآن في الشتاء في أول الليل، وفي الصيف في أول النهار. لما؟ لأنه جاء في الحديث أن الملائكة تصلي وتدعو على من ختم القرآن في الليل حتى يصبح، وفي النهار حتى يمسي. فقالوا: الليل أطول في الشتاء فنحن نكسب ساعات زائدة في دعاء الملائكة، والنهار في الصيف أطول فنكسب ساعات زائدة في دعاء الملائكة. من الذي يتنبه لهذا اليوم؟ فالشاهد أن لو رجعنا إلى النصوص وإلى سير السلف وإلى أحوالهم ندرك ما نحن فيه وبعد ما بيننا وبينهم. كانت أوقاتهم تقاس بالقراءة كما ذكرت وبالذكر، وكان الناس يزنون أعمارهم قديما بما قدم، بما قدم من الأعمال الصالحة، ما كانوا يقيسون العمر بأنه بلغ 100 سنة وستين سنة، وإنما يقيسون عمر الرجل بما قدم من أعمال البر. قال رحمه الله: قيل لبعض السلف: طاب الموت، قال: يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. نعم، هذه شواهد من كراهية السلف لتمني الموت. قيل لبعض السلف: طاب الموت، يعني قال أحد الحاضرين لمن حضر بعض مجالس السلف طاب الموت، فقال: يا ابن أخي لا تفعل، يعني لا تتمنى الموت، لأن قوله طاب الموت من تمني الموت. قال: لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير من موت الدهر. يعني لو مت 100 سنة وبقيت 100 سنة في قبرك، فالساعة التي تستغفر فيها خير من الموت، لأن الموت ليس فيه عمل، وأما الحياة ففيها عمل لمن وفقه الله. قال رحمه الله: وقيل لشيخ كبير منهم: أتحب الموت؟ قال: لا، قد ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. نعم، هذا شاهد لمقياس العمر عند السلف. قيل لشيخ كبير منهم: أتحب الموت؟ قال: لا، قد ذهب الشباب وشره، لأن الإنسان في بداية حياته الشباب كما هو معلوم يغلب عليه الجهل، يغلب عليه عدم الصبر، الشهوة فيه عارمة وقوية، والعقل ضعيف، العلم ناقص، كلما كبر الإنسان قوي عقله وضعفت شهوته، وجرب الحياة وزهد في الدنيا وأقبل على الآخرة. فهذا من فقه السلف، قال: قد ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره. هذا لمن وفقه الله، وأكثر الناس إلا يعني من خذل فهو في حال كبره أكثر تجربة وأكثر عملا وأحرص على نفسه منه في حال الشباب. قال: فإذا قمت قلت بسم الله. هذه قيمة الحياة، ما قال نريد الدنيا، وما قال نريد أن نبقى، وما قال نحن فعلنا وفعلنا في الدنيا، نظر إلى عمله، قال: إذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله. قال: فأنا أحب أن يبقى لي هذا. ما أحب الحياة للحياة، وما أحب طول العمر للعمر، وإنما أحبه لما يقول ولما يفعل من طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله: وقيل لشيخ آخر: ما بقي منك مما تحب له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان كثير من السلف يبكي عند موته تأسفا على انقطاع أعماله الصالحة. نعم، هذا رجل آخر قيل له: ما بقي منك مما تحب له الحياة؟ فهل ذكر الدنيا والأموال والنساء والأولاد والجاه والشرف؟ لم يذكر شيء مما يحب في هذه الحياة. قال: البكاء على الذنوب، البكاء على الذنوب، التوبة ومراجعة النفس وتعهد النفس والتوبة إلى الله عز وجل، فهذا مما يحبه في حياته. وهكذا كل مسلم فهو يحب أن يبقى في هذه الحياة ليستغفر ويتوب من ذنوبه التي مضت، ويراجع نفسه، ويعقد العزم على الاستقامة على طاعة الله عز وجل. قال: ولهذا كان كثير من السلف يبكي عند موته تأسفا على انقطاع أعماله الصالحة، ما يتأسف على الدنيا، وإنما يتأسف على ما فاته من العمل وما رحل عنه من العمل الصالح. قال رحمه الله: وكان يزيد الرقاشي يقول عند موته: يا يزيد، من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم؟ ومن يتوب لك من الذنوب السالفة؟ نعم، وهذا من أقوال يزيد الرقاشي، وهو أحد أئمة السلف وأحد العباد. كان يقول عند موته: يا يزيد، من يصلي لك بعدك؟ ومن يصوم؟ ومن يتوب لك من الذنوب السالفة؟ لاحظوا أقوال السلف مع اختصارها إلا أنها تحمل معاني عظيمة. قل أن يوجد في هذه الأزمان من يتنبه لما تنبه له. من الذي سأل نفسه منا بعد موتي؟ من الذي يصلي لك؟ من يصوم لك؟ من يتصدق عنك؟ ما يهتم بهذا إلا قليل من الناس، ولو لم ننبه ما تنبهنا. ولهذا نحن ننصح بقراءة كتب السلف، فإن فيها خير، كلمات موجزة لكنها تحمل معاني، قد يهتدي الرجل بكلمة واحدة يسمعها من كلام السلف. كما تلاحظون هذه كلمات مؤثرة، كلنا إلا من رحم الله لا نكاد نتنبه أبدا لهذه المعاني، ولكن الإنسان إذا نبه ووقف على هذه الأثار لربما انتفع بكلمة ينجو بها عند الله عز وجل. وكم من إنسان سعد بموعظة أو كلمة قيلت له. قال رحمه الله: ولهذا يتحسر الموتى على انقطاع أعمالهم الصالحة، ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ألا يكون استعتب. نعم، هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ألا يكون ازداد. إن كان محسن يعني يندم لأنه انقطع عن العمل، ويتمنى أنه لو زاد في عمره لزاد في العمل، وإن كان مسيئا أن لا يكون استعتب. والعبرة في هذا بحياتنا بالأيام التي نحرص عليها، مثل إذا جاء رمضان كلنا يحرص إذا جاء رمضان أن لا ينتهي رمضان إلا وله كذا وكذا من العمل، فما أن ينتهي هذا الشهر حتى يجد الإنسان حسرة في نفسه أنه قصر في العمل وارتكب بعض الذنوب. فهذا مثال لعمر الإنسان، إذا جاءت مواسم الخير مثل هذه الأيام فإن الإنسان يتمنى ويتمنى، فإذا انقضت ندم. وما من مسلم يعتني بأمر نفسه وبعبادته إلا وستأتي عليه هذه الأيام وتمر وهو نادم مقصر يرى أنه قد قصر. فهذا مثال للحياة العظيمة ولحياته التي ليس بعدها حياة إلا أن يبعث ويدخل الجنة أو يكون في الدار الأخرى، أما الحياة التي فيها عمل فإذا انتهت فليس بعدها حياة للعمل، وإنما هناك حياة للجزاء والثواب أو العقاب. نعم. قال رحمه الله: ورؤي بعض الموتى من السلف في المنام فسئل عن حاله فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وتعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في نسخة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم، هذا مثال لحال بعض السلف. قال: وقد رؤي بعض الموتى من السلف في المنام. هذه الرؤى لا يترتب عليها شيء، ولكن درج العلماء على نقلها للاستئناس بها. قال: فسئل عن حاله فقال: قدمنا على أمر عظيم وهو الموت، نعلم ولا نعمل، وتعملون ولا تعلمون. يعني ربط بين حال أهل الآخرة ومن انتقل إلى الموت أنه يعلم، علم الحقائق وانكشفت له الأمور ورأى الجنة والنار ورأى منزله من الدارين، ولكنه لا يستطيع أن يعمل. وأهل الدنيا يعملون ولهم عمل يقبل منهم، ولكن ليس لهم ذلك العلم الذي حصل له. ثم قال: والله لتسبيحة أو تسبيحتان، يعني عمل يسير على اللسان، أو ركعة أو ركعتان في نسخة عملي، يعني في ديوان عملي، في صحائف عملي، أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الدنيا لا تنفع، وأما التسبيح والصلاة فهو ينفع الإنسان، وهذه قيمة الدنيا، قيمتها بما يعمل فيها للآخرة، أما بما يترك فيها من الأموال فهي لا تنفع. نعم. قال رحمه الله: وصلى بعض السلف ركعتين خفيفتين بقرب من المقابر ولم يرضهما لتخفيفهما، ثم غلبته عينه فرأى صاحب القبر الذي هو بقربه يقول له: صليت ركعتين ولم ترضهما؟ قال: نعم. قال: لأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. نعم، هذه قصة رجل صلى ركعتين لم يرضهما، يعني رأى أنها خفيفة وقال: ليتني أطلت، ليتني أحسنت الركعتين، وأكثرت الدعاء وأطلت القيام والركوع والسجود. قال فرأى صاحب القبر الذي هو بقربه عندما نام رآه في منامه فقال له صليت ركعتين ولم ترضهما؟ قال نعم. قال إن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها، يعني هذا العمل الذي تحقره أنا أتمنى أن يكون لي بمثل الدنيا، لو كانت لي الدنيا بحذافيرها وخيرت بين الدنيا وهاتين الركعتين اخترت هاتين الركعتين، فكيف بالعمل الذي يحسنه الإنسان ويعتني به؟ نعم. قال رحمه الله وأما الرواية التي في المسند لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله فيدل على أن من له عمل صالح يثق به فإن له أن يتمنى الموت. ثم بعد أن ذكر المصنف ما جاء في الأحاديث من فضل الحياة وأن يعمر الإنسان أجاب على ما جاء في الرواية في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله، يعني كان له ثقة بعمله وأنه قد أحسن وأنه إذا مات على حاله دخل الجنة. قال فيدل على أن من له عمل صالح يثق به فإن له أن يتمنى الموت، من له عمل صالح يثق به فله أن يتمنى الموت، وهذا مما يدل على التفصيل في هذه المسألة، وأن من له عمل صالح ليس كمن ليس له عمل، لكن هذا أيضا ينظر فيه إلى الزمان، فإذا كان له عمل صالح وكان الزمان زمان عبادة وعمل فإنه لا يتمنى الموت لأنه يرغب في الزيادة، والمؤمن لا يقنع بعبادته ولا يرضى بها، ولكن هذا يحمل إذا ما كان هذا زمن فتنة وله عمل صالح يثق به فيتمنى الموت أن يقبض على حاله حتى لا تتغير حاله، وأما إذا كان في وقت يستطيع أن يعمل فإنه لا يتمنى الموت، ولهذا كان الصالحون مهما بلغ بهم العمل ومهما اجتهدوا لا يتمنون الموت كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ألا نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.